تقول والدتي امرأة كبيرة في السن لا تتذكر منذ متى بلغت، وهن في الماضي إذا طهرن من الحيض لا يصلون وإنما ينتظرن الفجر لأداء صلاتهن من اليوم الجديد، وقد عرفنا الآن أنه يجب الصلاة متى طهرت المرأة، فما العمل فيما مضى من الصلوات علما بأنها لا تعلم عدد الصلوات التي فاتتها، وهي لا تتذكر منذ متى كانت مع الجهل في الحكم وقد توفيت إحداهن، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أما من توفيت فأمرها إلى الله، وأما الموجودة فإنها تحتاط في معرفة الصلوات التي تركتها وتقضيها، وإذا شكت هل ما تركته خمسا أو ستا فإنها تجعلها ستا، وهكذا تعمل بالاحتياط وبالله التوفيق.